اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار الأنكب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صنوق فلما مات بي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويدزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يجبرون الله تعالى لكل شرف يسفون في الصلاة كسفوفهم في القتال قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يقولون الجنة بغير حساب وثلث يدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يدون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول Thank you.